بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى الإجابة على اعتراض موجه لقضية الإسلام في المرأة، وهو أنه أباح للرجل أن يعدد وحرم على المرأة أن تعدد. وقلنا إننا إذا نظرنا إلى البيئات التي تبيح وجود جماعات من النساء يرتاح الفتيان عندهن جنسيا، وسألنا عن الاحتياط الصحي في هذه المسألة، فأجبنا بأن الاحتياط الصحي قائم في كل أسبوع مرتين وفي المفاجآت، فما كان مني إلا أن سألتم أفعلتم ذلك الاحتياط الصحي على المتزوجات؟ فكان الجواب أولا بالدهشة، ثانيا بالمنع بأنه لا. فقلت هل سألتم أنفسكم لماذا لم تصنعوا ذلك مع المتزوجات؟ فقالوا لم يكن ذلك محل بحث. فقلت أنا أقول لكم أنكم لم تبحثوا لأنكم لم تجدوا ضرورة تلجئكم إلى أن تبحثوا، ولكنكم لو وجدتم ضرورة في أن تبحثوا كما وجدتموها في النساء اللائي يتردد عليهن الرجال من انتشار الأمراض الخبيثة لألزمكم ذلك أن تكشفوا على كل متزوجة. أتعرفون السبب؟ فكان الجواب بالنفي. فقلت له أنا أقول لكم السبب في أن المرض الخبيث لا ينشأ إلا من تعدد ماء الرجال في المحل الواحد، أما أن يوجد محل واحد لماء واحد فلا خطر منه بمرض خبيث. فأخذتهم الدهشة وأخذهم العجب من أن الإسلام وصل إلى هذه المسألة. أقول نحن لم نصل إليها تحليلا، لم نصل إليها تحت ضغط الأحداث والأمراض التي تفاجئنا، ولكننا انتهينا إليها لأن الذي آمنا به بدأ التشريع بها ولم يتركنا إلى أن نوجد العلاج بعد أن نشقى بالداء. وهذا هو آفتكم أنتم، آفتكم أنكم لا تذهبون إلى الدواء إلا بعد الشقاء من الداء، ولكن القرآن عصمنا من أن نشقى بالداء لأنه شرع لنا ذلك ابتداء، وربما كنا لا نعرف العلة وأخذناها حكما مسلما من حكيم، ولكننا بعد أن بحثنا الأشياء بحثا دقيقا انتهينا إلى الحكمة فيها. وهكذا دائما نؤمن بأن كل قضية حكم فيها الإسلام حكما قد يقف العقل في حكمتها وفي أسبابها، سينير الله له الطريق بأن يعرف الحكمة في كثير مما غابت عنه حكمته ليزداد إيمانا بما ظلت حكمته غائبة عنه. تلك قضية وانتهينا منها، ثم انتقلنا إلى قضية أساسية وهي معنونة في الكتاب الذي وصل بثالثة الأسافي. ثالثة الأسافي لأن الأسفية الأولى إنما جاءت في منطق الإلحاد بالله والتصديق بالرسول، والمنطقة الثانية جاءت في المرأة على العموم وقضاياها المتعددة، وكتب ثالثة الأسافي يعني الداهية القاصمة الداهية الدهياء. وكلمة ثالثة الأسافي دي وإن شاعت على ألسنة الناس في كثير من التعبيرات يعبرون بها عن الشيء الفظيع الشيء العظيم، فكأن ما قبله قد يحتمل وما بعده لا يحتمل. ودي مأخوذة علشان نشرح لكم المسألة. ثالثة الأسافي، الأسافي جمع أسفية، أسفية هي الحجر يوضع تحت القدر ليسنده. القدر حين يوضع يحتاج إلى ثلاث حجار، حجر على اليمين وحجر على الشمال وحجر خلف القدر. طبعا ما نعملش حاجة قدام لأننا عايزين نحط نضع الوقود. يبقى فيه ثلاث أحجار، حجر هنا وحجر هنا وحجر هنا. فكان الناس قديما حين يضعون القدور يكتفون باثنتين فقط، أسفية على اليمين وأسفية على اليسار، ثم تكفي عن الأسفية الثالثة الجبل لأنه بيسندها للجبل. يأتي بواحدة يمين وواحدة شمال والثالثة تبقى إيه؟ الجبل. فالجبل دي لما يكون ثالثة الأسافي، انظر إلى الجبل بالنسبة للحجر اللي محطوط هنا والحجر اللي محطوط هنا، يبقى ده هي كبيرة قوي لأن الجبل ضخم قوي قوي والحجر التاني صغير كده والتالت. فبقول ثالثة الأسافي يعني الدهية الإيه؟ الدهية الفظيعة، الدهية العظيمة. إيه هي ثالثة الأسافي؟ ثالثة الأسافي أنهم قالوا يجب أن تستغلوا ظاهرة إسلامية، هذه الظاهرة الإسلامية تنقض قضية الدين من أساسها، لأن الإسلام لم يعد مجمعا بل آل إلى أن يكون مفرقا، فاستغلوا هذه الظاهرة في الإسلام. الإسلام جاء الأول ليجمع، الإسلام الآن في بلاد المسلمين وجد ليفرق، وآثار ذلك ظاهرة في كل بلاد الإسلام. فالمذاهب الرعناء والطوائف الحمقى والفئات التي اتخذت من دين الله، كل طائفة أخذت لونا تعصبت له ولم ترى الإسلام إلا فيه، بل ربما تسامى بها الأمر أو تنازل بها الأمر لدرجة أنها تكفر المذاهب الأخرى. تلك قضية جعلت الإسلام الآن وسيلة تفريق لا وسيلة تجميع. انظروا كيف فطنوا إلى واقع المسلمين. كما قلنا في أول حلقة أنهم أعدوا لذلك الأمر بالأساطين من أساتذة التبشير وفطاح الرجال الكهنوت والمتمرسين بأمر الدعوة والتبشير وعلماء الجامعات في علوم الاجتماع والأنساب والسلالات البشرية والمتمرسين بشؤون العالم النامي كله، أي الدارسون له الواقفون على حقيقة تكوينه. لا شك أنهم رأوا الإسلام مذاهب وفرق وطوائف، وكل مذهب يرى نفسه هو الأحق بأن ينسب إليه الإسلام أو ينسب إلى الإسلام ويكفر الطوائف الأخرى. فعلى هذا يصبح الإسلام لا مبدأ تجميع للناس ولكنه يصبح تفريق. استغلوا هذه المسألة وقولوا لهم بهذا بالضبط كده، قولوا لهم أي إسلام هؤلاء صحيح؟ فإن كان الإسلام صحيح في مذهب فالمذاهب الأخرى باطلة، وإن كان صحيحا في طائفة فالطائفة الأخرى فالطوائف الأخرى باطلة. إذن فيجب أن تدخلوا من باب تمزيق الإسلام بالمذهبية والطائفية إلى أن الإسلام ليس هو الإسلام، وأنه إن وافقه واحد فقد خالفه كثير من هؤلاء. انظروا كيف درسوا قضية الإسلام، وانظروا كيف مهد المسلمون بجعل دينهم فرقا إلى الأعداء ليدخلوا من هذا الباب. وصدق الله إذ يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الظاهرة إنما نشأت لأي شيء؟ لخطأ المسلمين في فهم كثير من قضايا الدين الأساسية. قضايا الدين الأساسية جاءت من عند الله، والله حق والله حكيم، لا يمكن أن يغفل عن شيء فيه مصلحة للخلق، ولا يمكن أن يجعل لمبدأ يفرق الخلق أن يتسلل إلى منهجه، لأنه حق وأنه حكيم. وكثير من المبادئ الوضعية لها ظاهر يروق ودافع يجذب، مهما كان أمر هذا المذهب. فمثلا الشيوعية لها لون يعجب، وبالتطبيق يجي اللون الذي لا يعجب يتعب. الرأسمالية لها لون يعجب وبرضو لها لون يتعب. إذن فكل ناحية من نواحي التفكير البشري لا يمكن أن تدخل على العالم لتغزوه بقبح إجماعي، بل لا بد أن تدخل عليه بلون جمالي مزخرف وإن سترت في طيها أشياء. إذن فكل أمر يهتدي إليه الفكر لا بد أن يكون له ناحية جمال تغري، ويستطيع الإنسان أن يقدمها بين يدي مطلوبه. مثلا في النظام السياسي يوجد مثلا حاجة اسمها ديكتاتورية، ويوجد مقابل لها على النقيض ديمقراطية. أنا اعذروني في استعمال هذين اللفظين الوافدين على اللغة والوافدين على بيئة الإسلام، لأننا أخذنا كل حضارتنا مستوردة من الخارج. النظام الديكتاتوري حين يجيء لا بد أن تكون فيه فكرة تروق الناس، علشان ممكن كده يتغلغل وبعدين يجي في طي الأشياء اللي لصالح الدكتاتور. نقول له لو أن كل يقولهم كده، لو أن كل أمر أردنا أن نصلح به وتركناه إلى أن نأخذ جمهرة رأي الناس فيه لما التقينا على شيء، ولكنا معوقين إلى أن نصل إلى أمر اتفاق، لأن الناس أهواء متمدد. ولذلك جاءت القضية لا ينفع الشرق إلا مستبد عادل. إيه يعني مستبد عادل؟ مستبد يعني محدش يقدر يقول له ليه عملت دي، بس يكون عادل علشان ما يفرضش إلا الشيء اللي له حق. وده ليه؟ قال لك عشان يخرج من غوغائية النقاش ومن وجماهيرية الاستفتاء. ولازم يكون إنسان دارس ويقول لك نفرض دي. إذن فالديكتاتورية لها لون قد يفيد في أن كثيرا من الأمور يبت فيها بسرعة وبحزم ولا تدخل فيها الغوغائية، لكن من يضمن لنا أن الذي يفعل ذلك سيحتاط لكل الأمر ولا يأتي إلا بقضايا عدل وقضايا حق؟ إذن الزاوية الشر بتيجي من الناحية الثانية، يبقى فيه خير ملمح خير وفيه ملامح شر. طيب والديمقراطية فيها ملامح الناس هتحكم بما ترتضيه؟ قال لك انما الطول بقى ودي اخذ وده رد وده مش عارف ايه وشغلال على ما نعمل القرار تبقى الدنيا تتهد، فنؤجل كثيرا من اعمال الاصلاح. قال لك انما تبقى نبع من الكل مش واحد هو اللي فارغ، واللي برضه فيها ناحيه جماليه ملمح جمالي انما فيها ملامح تانيه ناقصه. يقول لك صحيح، يبقى دي فيها كذا ودي فيها كذا، زي الشيوعيه ما فيها ناحية حسن والرأسمالية فيها ناحية حسن، يعني الرأسمالية فيها ناحية الايه الحافز، وفي الاشتراكية فيها ناحية استطراق الاقتصادي والنفع. طب كلام كويس، بس دي فيها مساوئ ودي فيها مساوئ. يبقى اذا ما فيش اي حاجة بتيجي تقتحم على الجماهير او على المجتمع الا اذا كان لها ناحية جمالية طرق الاول. اذا بدليل انه يوجد في العصر الواحد القريب الامكانيات والقريب الأجواء مبدئين متناقضين، وكان المفروض أن مدام العصر عصر التقاء أننا نلتقي في المسائل. لا، ده بيوجد قضايا متقابلة متضادة، نقول له يبقى إذن ده له أنصار وده له أنصار. لو نظرت إلى دين الله لوجدته قد أخذ الحسن في جانب الدكتاتورية وترك ملامح القبح فيها، وأخذ الحسن في جوانب الديمقراطية وترك ملامح الشر فيها، فأعطانا الأمرين بسوية وبعدالة، وأخذ من كل اتجاه خيرا. فالأمور التي يجب أن يبت فيها بحزم ولا يترك لأهواء البشر فيها مجال شرعها الله تشريعا لا يجعل لأحد استدراك عليها أبدا، وتلك هي سمة الدكتاتورية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.